بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة آل عمران قسم الفرش، الأبيات من 42 إلى 44، نهاية السورة. الشرح: ولكن الذين مع حرف الزمر شد يزيد والمضاف مستطر. يزيد هو أبو جعفر المدني، أخبر أنه قرأ: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا: ولكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف في الزمر، بتشديد النون ويلزم منه فتحها. وقرأ الباقون بالتخفيف والإسكان: لكن الذين. فالقراءة بالتشديد على أن لكن عامله، والذين في محل نصب اسمها. والقراءة بالتخفيف على أنها مهملة، والذين في محل رفع على الابتداء. وقوله: والمضاف مستطر، وجهي ومني ولي أنصاري مع، إني معا خافوا أطيع واتبع، وذي الثلاثة زوائد وما قبيلها، وما قبيلها ست المضاف فاعلما. أخبر أن في هذه السورة من ياءات الإضافة ست: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، فتحها المدنيان وحفص وابن عامر، فتقبل مني إنك، وقال رب اجعل لي آية، فتحهما المدنيان وأبو عمر، وإني أعيذها بك، ومن أنصاري إلى الله، فتحهما المدنيان، وإني أخلق، فتحها الحرميون وأبو عمر. وتقدم كسر الهمزة فيها للمدنيين. وفيها من الزوائد ثلاث، وهي قوله: وذي الثلاثة زوائد، أي هاي الحروف الثلاثة زوائد، ومن اتبعني وقل للذين، أثبتها في الوصل للمدنيان وأبو عمر، وأثبتها يعقوب مطلقا، أي في الوصل والوقف. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، أثبتها يعقوب مطلقا. وإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم مخافون، أثبتها أبو جعفر وأبو عمر في الوصل، وأثبتها يعقوب مطلقا. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.